بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس السادس بعد المئة في تذاكر كتاب السنة لأبي بكر محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: باب التحذير من علم الكلام وأهله. كأن هذه التبويبات من عمل الجامع لآثارها، ما أدري هل هي من عمله، من عمل الخلال نفسه، حيث سبق لها نظائر. وعلم الكلام هو علم العقيدة عند المتكلمين، وسمي بعلم الكلام لعدة أمور: إما لأنه أول ما ابتدعت فيه البدعة التي امتحن الناس فيها وأوذوا الأذى الشديد، وهي مسألة كلام الله، هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. وقيل سمي علم الكلام لكثرة ما فيه من الأخذ والرد والقيل والقال، حتى سمي أهله بالنظار المتكلمين لكثرة كلامهم وانحرافهم عن جادة الوحي كتابا وسنة. وليظهر والله أعلم أن هذا مجموع من هذا وهذا. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يحذرون من علم الكلام ومن أهله، وجملة تحذيرهم قام على خمسة أمور. الأمر الأول أنهم ذموا هذا العلم وذموا أهله. الأمر الثاني أنهم عدوه جهلا ولم يعتبروه علما، اعتبروا علم الكلام جهلا ولم يعتبروه علما. الثالث أنهم هجروه وهجروا أصحابه، هجروا هذا العلم علم الكلام وهجروا المتكلمين وهم أصحابه وأمروا بهجرهم. الأمر الرابع أن المنشغل بعلم الكلام يستحق عندهم التعزير، وفيه قول الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة المشهور، قال أبو يوسف: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ويروى نحوه عن الإمام الشافعي رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الأمر الخامس أنهم اعتبروا أن هذا العلم علم الكلام سلما وطريقا يوصل إلى الزندقة، ولهذا استفاض عنهم أنهم قالوا: من طلب الدين بالكلام تزندق. ومن خاضوا في الكلام كان في حالهم إلى أمور ثلاثة: إما أن يرجعوا ويؤوبوا ويتركوا ما هم فيه من الكلام ويتمنوا أن يكونوا على عقيدة عوام المسلمين وعجائزهم. الحالة الثانية أن يصيبهم هذا العلم بالحيرة والاضطراب والقلق والضياع، وهذه وصل إليها كثير منهم. الحالة الثالثة أن يوصلهم علم الكلام إلى الزندقة والكفر، كما حكم بذلك أئمة السنة على أئمة المبتدعة من المعتزلة والجهمية وأساطين الكلام، حكموا عليهم بالكفر والتزندق. وقد ساق الخلال في كتابه هذا جملة من الآثار عنهم في هذا الصدد. وعلم المعتقد مبناه على الكتاب العزيز في وحي ربي وعلى السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وحي أيضا، وعلى ما أجمعت عليه الأمة، لا على مناحيث الأفهام وزبالات العقول واجتهادات المضلين التي قامت على القيل والقال والجدل والنظار وهجر الكتاب والسنة أن يكون مصدرين تتلقى منهما العقيدة. ففي هذا التبويب يورد رحمه الله جملة من الآثار التي جاءت عن الإمام أحمد وعن غيره في التحذير من الكلام ومن أهله. وللأسف اليوم يسمى الأقسام التي أو تسمى الأقسام التي يدرس فيها التوحيد بأقسام الفلسفة، بل وفي المخطوطات في فهرستها ما يتعلق بالعقيدة يسمونه علم الكلام، لما طغى مذهب المتكلمين معتزلة وأشاعرة وماتريدية وصفاتية على كثير من المتعلمين ومدارسهم ومعاهدهم وجهاتهم. نعم. حدثني أبو يحيى الناقد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك الماجشون أوصني قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء. نعم، إياك والكلام فإن لآخره أول سوء، يعني في آخر الكلام السوءة العظيمة، إما بالزندقة أو بالحيرة أو بالتشكيك. نعم. أخبرنا المروذي سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وسمعت أبا عبد الله يقول لست أتكلم إلا ما كان من كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. الله المستعان، الله المستعان. لماذا حصر الكلام بالكتاب والسنة؟ لأن أمور المعتقد، أمور العقيدة، خصوصا ما يتعلق بالله وبدينه وبرسوله، ما هم مبناها على اجتهادات الآراء ومناحي الأفكار وزبالات الفهوم، لا، مبناها على وحي شأن المؤمن معه أن يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا. نعم. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح لا يؤول أمرهم إلى خير. نعم، أن نهاية أمر المتكلمين ليس إلى خير. وذكرنا ما نقله شيخ الإسلام في أول الدرء، درء تعرض العقل والنقل في الجلد الثاني منه، ذكر نحو 14 أنموذجا من المتكلمين ومآلهم إلى أمور ثلاثة. فمنهم من آل به الكلام إلى الزندقة والكفر، ومنهم من آل به الكلام إلى الحيرة والشك والقلق والاضطراب فلم يصل إلى يقين، ومنهم من آل أمره إلى الرجوع إلى عقيدة العوام، وهذا حال أكثر أساطينهم وكبارهم. وهذا معنى قوله لم يأل أمرهم إلى خير بل إلى سوء. نعم. وسمعته يقول عليكم بالسنة والحديث وإياكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال لي لا تجالسهم. نعم. قال وإياكم الخوض والجدال والمراء، فإن الخوض القيل والقال، وخضتم فيما خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، والجدال الذي يورث العناد والانتصار، والمراء هي المماراة وهي من ذرائع الرياء، كل هذه ثمرتها علم الكلام. نعم. وقال لي لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم، ثم قال أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. والناس الذين أدركهم هم العلماء علماء الحديث ونقلة السنة وصيارفتها. نعم. وسمعته يقول: ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه فأفلح، لأنه يخرجه إلى أمر عظيم. لقد تكلموا يومئذ بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. آمنا بالله، أي عندهم من البدع والجرأة على الله وعلى صفاته وذاته وعلى أفعاله ما يفزع المؤمن من تصوره أو سماعه، ولا يستطيع أن ينطق به لقباحته وشناعته وفظاعته. اللهم استعان. نعم. أخبرنا أحمد بن أصلم المزني قال: حضرت أحمد بن حنبل، قال له الهمداني: إني ربما رددت عليهم. قال أحمد: لا ينبغي الجدال. ودخل أحمد المسجد وصلى، فلما انفتل قال: أنت عباس؟ قال: نعم. قال: اتق الله، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام ولا بوضع الكتب، لو كان هذا خيرا لتقدمنا فيه الصحابة رضي الله عنهم، ولم أرى شيئا من هذه الكتب، وهذه كلها بدعة. قال: مقبول منك يا أبا عبد الله، أستغفر الله وأتوب إليه، إني لست أطلبهم ولا أدق أبوابهم، ولكني أسمعهم يتكلمون بالكلام وليس أحد يرد عليهم، فأغتم ولا أصبر حتى أرد عليهم. قال: إن جاءك مسترشد فأرشده. قالها مرارا. الإمام أحمد في هذا يصون اعتقاد المسلمين ويحفظه من تشكيك هؤلاء المتكلمين وخوض الخائضين، ولهذا ينهى أن ينتصب الإنسان أو طالب العلم لهؤلاء ردا وقيلا وقالا وخوضا ومجادلة، لأن ذلك يفضي إلى العناد ولا يوصل إلى اليقين. اليقين هو بالانقياد والسمع والطاعة. نعم، إذا جاءك المسترشد فأرشده، ولا يعني ذلك أنه لا تستخدم الأساليب العقلية والجدلية المنطقية الصحيحة في الرد على المخالفين. لا، مسلك السلف في هذا متنوع ومتعدد. فالكناني عبد العزيز بن يحيى المكي رحمه الله جادل وناظر بشر المريسي في حضرة المأمون وفلجه وغلبه، وكذلك الإمام أحمد مع خصومه بن أبي دؤاد وأضرابه. فمقام رد بدعة المبتدع نعم، لكن أن يكون للمسلم منهاجا وهجيرة بالاشتغال به لا. مثل ما ذكروا في بعض العلوم الفاسدة، تعلمها على جهة الديمومة باطل، وأخذ الحاجة منها بقدرها هو المأذون به. ومن ذلك لغة الأعاجم، نهينا عنها في الأحاديث والآثار الكثيرة التي أورد الشيخ ابن تيمية منها جملة في اقتضاء صدر المستقيم. ومع ذلك أمر أحد أصحابه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم السريانية ليقرأ التوراة بالعبرانية ولا يغمضها عليهم يهود. إذن هناك أشياء مستثنات، أما المنهج العام والأصل المضطرد هو مذمة علم الكلام ومذمة أهله. ويردد بين الفينة والأخرى أن شيخ الإسلام أحمد بن تيمية درس المنطق أو درس علم الكلام، وأنه وظفه واستخدمه في الرد على هؤلاء المخالفين والمنحرفين. وقد أدرت النظر في سيرته رحمه الله غير مرة، فلم أعثر أنه مما قرأه علم الكلام ولا أنه مما درسه المنطق، وإنما هو توفيق من الله له فيما وهبه إياه من الذكاء والفهم الدقيق، الذي لما قرأ كلام القوم عرف مراميهم، أدرك مراميهم وعرف مقاصدهم، ولهذا وظف ما فهمه منهم وما من الله عز وجل عليه به الذكاء في كلامهم في الرد عليهم. كما جاء في نقض المنطق في نقض الحد الأرسطي رد على المنطقيين وفي مناقشتهم في التسلسل وفي حوادث لا أول لها وأمثالها مما تكرر فيها كلامه رحمه الله. فلم يدرس رحمه الله الكلام ولا الفلسفة ولا المنطق، وإنما هي فهوم فهمها ولم يحتج فيها إلى دراستها على أهلها، كما يدندن إلى ذلك بعضهم جهلا من جهة أو مكابرة ومعاندة من جهة ثانية، أو والعياذ بالله انغماصا بالبدعة وبمذهب أهل السوء من جهة ثالثة. نعم. أخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: إن هاهنا من يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم. أليس قال معاوية بن قرة: الخصومات تحبط الأعمال، والكلام رديء لا يدعو إلى خير، تجنبوا أهل الجدال والكلام، وعليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل البدع، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات. وقال: إذا رأيتم من يحب الكلام فاحذروه. الخصومات هي ثمرة هذا الكلام، يتجادلون يتكلمون لهم أصول يرجعون إليها، فيبقى الكلام والاعتقاد مبناه على تردد والشك والغلبة، فإن قالوا قلنا، فإن أجابوا أجبنا، يتناظرون، والمتناظرون لا يصلون إلى يقين بل إلى تشكيكات. حتى قال محمد بن واصل الحموي وهو من أساطين أهل الكلام، يقول: أضع رأسي على الوسادة وأضع الملحفة على وجهي فأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الصبح ولم أصل إلى شيء، فلا هو بل ينام واستراح، ولا هو الذي وصل إلى يقين وانشراح، بل في ضيعة وضيعة. وهذا هو ما يحصل فيه أهله في مراتبهم العالية، نظار وجدال. ولهذا لما كثر النظار عندهم وعظم بينهم الجدال كثر التفرق. ومن شواهده ما ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فإنه ذكر أن معتزلة بغداد انقسموا إلى فرق كثيرة ثم عدها، بينما معتزلة البصرة أقل افتراقا منهم. لما؟ لأن النظار والجدال اشتهر فيهم أكثر من غيرهم. نعم. قال ابن أبي داود: حدثنا موسى أبو عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذنبوا عن السنة. من هو ابن أبي داود؟ هاي الأخوان، ما اسمه؟ هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث ابن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن، وهو راعي الحائية المشهورة، وله كتاب المصاحف، فيروي ها هنا بواسطة عن الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد هو شيخ لأبيه الإمام أبي داود. لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. والإمام أحمد يعرض بذلك بالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي، فإنهم كانوا من المنتسبين للسنة واشتغلوا بالكلام بزعم أنهم يدافعون عنها، ولم تحصل المدافعة التي أملوها، وإنما وقعوا في شراك المتكلمين كل بحسبه. نعم. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما زال الكلام عند أهل الخير مذموما. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. ومن ذلك من يدرس الفلسفة لذاتها، فإن فإنه يؤول إلى هذه التي يظنونها عقليات وهي صفصطة في هذه الأمور العقلية، كلام كثير لا طائل تحته، أو على الأقل لا كبير طائل تحت هذا الكلام. وما يزعمونه أنه ينظم الأفكار ويحلل الأمور، هذا أمر يدرك بالبداهة العقلية، بالبداهة العقلية الصحيحة. وفيها القصة المشهورة أن، وهذه حصلت عندنا في القصيد، ذهب طالب يدرس في الخارج الفلسفة، وأظنه أخذ فيها الدكتوراه أو مرحلة أو شهادة عليا، فلما جاء إلى أهله فرحوا به، قدم الغداء يوم من الأيام وإذا فيه دجاجة واحدة بين الأب وبين الابن، فقال الأب لابنه: وش درست يا ولدي في ابتعاثك؟ قال: درست الفلسفة. قال: وش هي الفلسفة؟ قال: أقدر أقنعك الآن أن اللي في الصحن دجاجتين ما هي بوحدة. قال: وخذ الصحن والدجاجة، قال: يلا أنا هذه لي والباقي تالي لك، اقنع نفسك بها. وهذا كثير، يأتي عامي موحد فيغلب متكلما متفلسفا، لأن هذا عنده يقين وعنده صفاء ونقاء، لم يخالط بالشكوك والتشكيكات والمجادلات، وذاك لا، عنده اضطراب. وطريقة المتكلمين مع من غلب. حتى جاء رجل الإمام مالك من أهل الكلام، قال: يا أبا عبد الله تعال أناظرك. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا، جاء ثالث وأفحمني وأفحمك. قال: نتبعه يا أبا عبد الله. قال: اذهب يا هذا وابحث عن دينك، فإني أراك قد ضيعت دينك. دين الله في حالة من الرسوخ واليقين والصفا والنقاء ما هو بحاجة إلى هذه التشكيكات والإحداثات والمجادلات والخصومات. الله يعافينا وإياكم ولا يبلانا، ويعافي من ابتلى بهذا عافية من عنده، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. عن أبي داود السجستاني: سمعت أبا ثور قال: قال لي الشافعي: يا أبا ثور، ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. سبحان الله العظيم، هؤلاء الأئمة الكبار، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، ومن قبلهم ومن بعدهم، يعطوننا بهذا الكلام خلاصة ما جربوا وعالجوا وما رأوا في الناس، وهم أهل العلم المتبوعين، وهم نقلة الآثار وفقهاؤها، هم فقهاء الإسلام. يعطيك في هذه الجملة المختصرة خلاصة ما عليه أهل الكلام. ما رأيت منهم أفلح، أحدا منهم أفلح. سبحان الله العظيم. يعني هذا مثلا من كبارهم ومن مشاهيرهم أبو عبد الله الرازي، وقبله إمام الحرمين. وش صار أمرهم؟ إمام الحرمين ما كان يقف أمامه أحدا في الجدال وفي النظام، ولهذا لقبوه بإمام الحرمين لما جاور فيهما. تدرون وش قال عند موته؟ بكى، قال: لقد خضت البحر الخضم، تركت أهل الإسلام على الشط، وخضت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت ولم أدري شيئا، ما حصلت شيء، أموت على عقيدة عجائز نيسابور. يتمنى أن يرجع إلى عقيدة العوام، وهو الذي لم ينطح ولم يواجه في النظار والجدال. قالوا عنه، وأنا حقيقة يمكن أستطرد شوي بهذا لأن المعاني فيها عظيمة، في مجلسه وهو الذي جر مذهب الأشاعرة إلى طريقة المعتزلة، فطوره الطور الثاني في تردي مذهب الأشاعرة. كان في مجلسه ينظر ويجادل في نفي علو الله وأن الله ليس في العلو، يلوي أعناق الأدلة ويؤولها بأنواع التحريفات، يأتي بأنواع المعقولات التي يزعم أنها تنزيه لذات الله. فقال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، دعنا من كل ما ذكرت من المعقول وما أوردته، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه باتجاهه إلى العلو؟ الأمر الفطري في دعوتي إذا دعوت ما أتجه لا سفل ولا يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف، يتجه قصدي وقلبي ونيتي إلى العلو. قال فوضع يأده على رأسه وضرب، قال: حيرني الهمداني وحيرني الهمداني. هذا وهو من؟ الذي لا يشق غباره في الكلام. هذا أنموذج من أكبرهم ومن أشهرهم، وهو أستاذ لمن بعده. ترى هو الذي وعر علم أصول الفقه إلى أن أصله إلى هذا المنحى في كتابه البرهان، وجر مذهب الأشاعرة عن طريقة أبي الحسن وأصحابه وأتباعه إلى طريقة من المعتزلة. قبل أبي المعالي ما تقول الأشاعرة بأن الاستواء استيلاء على العرش، حتى ابتدعها أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، الله يعفو عنه وعنه. نموذج آخر في فخر الدين الرازي، أبي عبد الله الرازي، أبو عبد الله الرازي الذي ألف المصنفات الذائعة والسائرة، بلغت مبلغها في هذا الشأن، وش انتهى أمره إليه؟ له كتاب هو من آخر كتبه سماه أقسام اللذات، ذكر فيه نظما ونثرا. فمن نظمه أنه قال: نهاية إقدام العقول عقال. العقول والأفهام إذا أقدمت على الشيء مآلها إلى أن تعقل، ينسد الأمر أمامها ما تصل إلى نتيجة. نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، منتهى ما يسعون إليه في الجدال هو الضلال. ثم قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. البحث هو مادة الكلام. لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فكم من جبال قد علت شرفاتها رجال، فبادوا مسرعين وزالوا. كم ظهر في المعاهد وفي المراكز وجهات البحث والنظار والجدال وعلم الكلام رجال، حتى صاروا فيها كالجبال، فذهبوا مسرعين وزالوا، ما حصلوهم شيئا ولا أورثوا علما. ثم قال في كلامه النثري: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا. لفي علة في قلبه وفي عقله ما أشفته، ولا تروي غليلا. العطشان ما يحصل منها شيء، يعني علوم تصورات ومناظرات ما تحتها شيء، لا تورث شفاء ولا تغني صاحبها عن العطش. فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب طريقة طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، إثبات الاستواء على العرش وإثبات العلو. واقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما. فهذان أنموذجان من كبارهم لم يصلوا إلى شيء، وإنما وصلوا إلى ماذا؟ إلى الحيرة والاضطراب. إذا كان هذه هي مدارسهم وهذه هي تجاربهم، أين عقولنا أن نسلك مسالكهم؟ بل يجب الحذر والانتباه من هذه الطرق التي سلكوها، التي ما فيها إلا الضياع، ضياع القلب، الحيرة، الشك. فأحسنهم حال من يرجع إلى عقيدة العوام والعجائز، وأوسطهم حال من يضطرب ويحار ويشك ويبقى في قلق، وشدهم حالا من يصل للزندقة والعياذ بالله، إلى أن يكفر بالله بدعوى أنه ما حصل شيء وما وصل اليقين. نسأل الله العفو والعافية. الموضوع موضوع عظيم وجدير بالاهتمام والعناية، خصوصا من المتعلمين الذين يرومون بهذا العلم أن يصلوا إلى درجات عالية فيه، وأعني به علم العقيدة وعلم التوحيد والإيمان، ما يتأتى من طريقة الكلام ولا من مناهج المتكلمين والجدليين، وإنما من نور الوحي ويقينه ليس إلا. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول قال أيوب إذا تمرق أحدهم لم يعد. إذا تمرق، إذا تمنطق، الحمد لله، إذا تمرق أحدهم لم يعد، أو إذا تمرق يعني مر بالكلام لم يعد، لأنه يكابر ويعاند. وذكر شيخ الإسلام في المنطق قال علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الغبي، وهم يسمونه قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ والزلل. نقول هل عصمكم هذا القانون عن الخطأ والزلل؟ أورثكم أشياء صدقتموها، يقينيات دارت على التصورات والتصديقات والسور الكلي والجزئي والحمل الكلي والجزئي. طيب بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله الجامع، قال أعطاني محمد العلماء إذا ألفوا تأتي مفاريد ومنثورات يجمعونها في ما يسمونه بالجامع، وهو كالختام للكتاب السابق، أشياء من هنا وهناك، آثار. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه البلوغ، بلوغ المرام، لدية الأحكام، ذكر في آخره الكتاب الجامع، وأراد به المنثورات المتعلقة بالأخلاق والسلوك مما يحتاجه المسلم وطالب العلم. فهذا الجامع فيه أشياء متفرقة، ولهذا لم يجمعها باب واحد على ترتيب المصنف أولا أو على ترتيب الجامع للآثار والنصوص المفقودة المجمعة منه ثانيا. نعم. قال أعطاني محمد بن عوف هذا الحديث وقال أروه عني فإنه بسماعي. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو مهدي قال حدثنا أبو الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي، قال الأرضون على الماء. نعم، الأرضون على الماء، أي ماء لا نعلمه، ماء من نار ربما، ماء غليظ ربما. المؤمن إذا جاءه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه آمن به وصدق وكفاه ذلك. نعم. أخبرني أحمد بن الصباح الكندي بالقلزم قال سألت أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش ربنا عز وجل، قال دعوة مسلم يجيب الله دعوته. لا إله إلا الله. كم بيننا وبين العرش، كم يسع المسافة. فلأئمة الإسلام شأنهم غير، قال بينك وبينه دعوة مسلم، ما أسرع ما تصل إلى الله جل وعلا وهو على عرشه. المسافات لا تعنيك، لكن دعوة المسلم تصل إلى الله جل وعلا أينما كان وأينما نام، هذا اللي ينفعك. نعم. عن عبد الله حدثني هناد بن السري قال قال أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قوله تعالى لموسى عليه السلام وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح. موسى عليه السلام ثبت له نوع الكلام النجاء وهو الكلام بصوت منخفض، والنداء وهو الكلام بصوت مرتفع، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي القرآن قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فمن معانيه أنه كلمه مرة بعد مرة، ومن ذلك أنه كلمه نجاء وكلمه نداء، فمن النجاء أنه قربه منه حتى سمع موسى صريف الأقلام، لأن صريف الأقلام ملائكتها أقرب الملائكة إلى الله، يدل عليه حديث المعراج أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما زال في صعود وارتفاع حتى بلغ السماء الأولى ثم الثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة إلى أن صعد فغشيه من ألوان سدرة المنتهى ما غشيه، إلى أن صعد فبلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام. ما صريفها؟ الصريف احتكاك القلم بالصحف، وغالبا أسماء الأصوات تأتي على وزن فعيل، صريف، صرير، هديل، نهيق، فسمع صريف الأقلام دل على أنه قرب من الله جل وعلا فيما سمعه، وهذا فيه النجاة. طيب أي أقلام من هذه المشار إليها في الحديث؟ هي الأقلام الثلاثة المأخوذة من القلم الرابع وهو الشامل، قلم العمري، القلم الحولي لينزل ليلة القدر، القلم اليومي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فجعل كل خطوة منه أقصى بصرة، فسار وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، فلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. نعم. ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم، قلت ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. هذا الحديث أصله في الصحيحين من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الفجر قال من منكم رأى رؤيا البارحة؟ ثم قال إنه أتاني الليلة آتياني من ربي، فقال لي انطلق فانطلقت معهما، فذكر الأمور الخمسة ثم ما رأي من آدم وإبراهيم. هذا أصله، والحديث هذا طويل، أورده بتمامه البزار في فوائده، ورواه أيضا ها هنا الخلال. نعم، فيه بعض الأشياء تحتاج إلى مراجعة لغرابتها، وفيها أشياء ثابتة كما مر التنويه عنها. وهذا الفرس الذي أتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو البراق، ولهذا جاء في الأدلة أنه فوق الحمار ودون الفرس، وهو البراق، والخطوة الواحدة منه منتهى بصره، ولهذا أسري به إلى بيت المقدس على هذا البراق في لحظات. اللهم صل وسلم عليه. نعم. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر النضيج ولحم آخر ني خبيث، فجعلوا يأكلون الخبيث ويدعون النضيج الطيب. أعوذ بالله. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالا، فيأتي المرأة الخبيثة فيبيت معها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي الرجل الخبيث فتبيت عنده حتى تصبح. هذا بلاء، من يغنيه الله بالحلال ويذهب بدور الحرام، سواء من الرجال أو من النساء. وكم تتصل بنا بعض النساء تشتكي أزواجهن، والدافع الغيرة، ما هو بالحرام نفسه للأسف، تقول زوجي يروح ويكلم ويخونني، وهذا مع كونه جرم وعمل مستشنع يعاد أيضا بالملامة عليها. لماذا ذهب زوجك للحرام وأنت حلال عنده؟ والعكس صحيح، المرأة تذهب للحرام والحلال عندها في زوجها، هذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المثال الشنيع. عندهم لحم مطبوخ نضيج في قدر، يخلون يأكلون من اللحم الني، صلى الله العفو والعافية. نعم. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها، فقال: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الرجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها. ثم بس يتحمل من الأمانات ولا يفي بها، أمانة أموال، أمانة أسرار، أمانة وظائف، لأن الأمانة رقيقة وهينة جدا في قلبه وعقيدته. نعم. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض حديد، كلما قرضت عادت كما كانت، لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ قال: خطباء الفتنة. لا إله إلا الله، يقرضون بمقارض الحديد في أشفارهم، يعني في شفاههم، دعاة الفتنة، يزين للناس الأمر الذي زين له، إما بقناعته أو بما يوضع في بطنه من الحرام، صلى الله العفو والعافية. يوقدون الفتنة إيقادا، مرت على الناس وما زالت فتن تسيل فيها الدماء، ويأتي من يذكيها، صلى الله العفو والعافية، مع أن المنهج الأسلم في الفتن هو الإعراض عنها والسكوت فيها، يعض على شحمة يسكت، في حديث حذيفة: ولو أن يأتيه الموت وهو عاض على أصل شجرة. يسلم الناس منه ويسلم في نفسه، والعض معناه ترك الكلام. تبون اللي يعض شيء يقوى يتكلم؟ ما يقوى يتكلم، كقولهم: في فمي ماء، اللي في أثمه ماء ما يقوى يتكلم. نعم. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ حجر، حجر أو الجحر، عندك جحر ولا إيش؟ حجر. ها؟ حجر بتقديم الحاء على الجيم. حجر يعني بمعنى الجحر، حجر صغير يخرج منه ثور، يجي يبي ينكس ما يقوى ينكس، كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. نعم. السلام عليكم. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. طارت، راحت كل مطار، يتندم عليها لكن ما يستطيع، لما كنت تملكها قبل أن تخرج من فيك أنت قادر عليها، فإذا خرجت وتنوقلت لا تستطيع لها ردا. الله يحفظنا وإياكم بحفظه. نعم. جميع المسلمين. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت، فقال: ما هذا؟ قال: صوت الجنة. تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقريي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي وثيابي ولبني وخمري، ائتني بما وعدتني. لا إله إلا الله. الجنة تستعجل أهلها بما فيها من أنواع النعيم، هذا صوتها. لا إله إلا. والنار بعد تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الرحمن فيها قدمه. ولهذا يقول الناس في كلامهم الدارج: الجنة تبي والنار والنار تبي. نعم. فقال: لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا لا خلف لميعادي. قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين، فقالت: قد رضيت. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم منها. نعم. ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا، فقال: يا جبريل، ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعري واشتد حري، ائتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب، قالت: قد رضيت. نسأل الله العفو والعافية. الله يجيرنا وإياكم منها والمسلمين. نعم. ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل، فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ قال: هذا محمد رسول الله، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اللفظ المحفوظ أنه ربط البراق بحلقة في باب المسجد ودخله وصلى بالأنبياء إماما عليه الصلاة والسلام، إظهارا لفضله عليهم وأنهم جميعا مشكاتهم واحدة في عبادة الله جل وعلا وتوحيده. نعم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم تعالى، فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا واصطفاني برسالاته وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم إن موسى عليه السلام يذكر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أزكى وأفضل صلاة وسلام، منة الله عليه لما جعل عليه النار بردا وسلاما. قالوا: جمعوا نار عظيمة، أخذوا مدة وهم يجمعون حطبها وحطامها، فلما أوقدوها واشتعلت وتعاظمت عجزوا أن يوصلوا إبراهيم فيلقوه فيها، حتى قالوا من شدة حرها أنه لا يمر فوقها طائر إلا ويسقط من شدة حرها، فوضعوا إبراهيم خيف للمنجنيق ليلقوه ويرموه في النار، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها بلسانه معتقدا لها بجنانه، فأمر الله هذه النار بما تعلم، فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن لو قال كوني بردا تجمد إبراهيم من البرد وفي حارة جافة، لكن برد سلام. وخرج إبراهيم يمشي منها ولا يدرون عنه، لأنهم بعيدون من النار ما يستطيعون قربها، نجاه الله منها. نعم. ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني وأنزل علي التوراة وجعل هلاك فرعون على يدي ونجات بني إسرائيل على يدي. الله جل وعلا يحب من عبده أن يعدد نعمه عليه، تعددها معترفا بأن الله هو المنعم بذلك وتفضل به عليك، خصوصا النعم العظام أعظمها الإسلام والأمان والخير، فإن الله يحب أن يلهج عبيده عليه له بها بالثناء. نعم. ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا وأنزل علي الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير وآتاني الحكمة وفصل الخطاب. نعم. ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والإنس وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وعلمني منطق الطير وأسال لي عين القطر وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اللهم صل وسلم عليهم. نعم. ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه ورفعني وطهرني من الذين كفروا وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه فقال كلكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فرجع بهذا الثناء والحمد على ربه الذي أولاه هذه النعمة. نعم. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون. طيب، هذا الفرقان الذي جعله الله منا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم هداية، ما بال أهل الإسلام عنه معرضين وعنه غافلون؟ لما انشغالهم بالجوالات الأزمان هذه أعظم من انشغالهم بالقرآن، فتمضي الساعات وتقضي البطارية هما خلاص، والقرآن يمكن عهده به في رمضان أو غير ذلك. هذه يا أخواني قسوة وغفلة يجب الانتباه لها، وهو كلام الله ما هو كلام غيره. في آم أخرى إذا قام الشاعر يصدح بالهياط الفاضي يمدح ويذم ولا يوصف النساء ويشبب بهن، كان الناس يتمنون معه يمنة ويسرة وقيام وقعود. ما هو ذا الواقع يا أخواني؟ بأنواع الشعر مدحا وذما وصفا ومحاورة وقلطة، وما وهؤلاء أشد ما عليهم سماع القرآن، حتى إذا قرأ القارئ بدأ يتململون. حتى في الصلاة بينما إذا ألقى الملقي شعره ومحاورته اشرأبت الأعناق وقبلها القلوب إلى ما يقول. مصيبة لي، وأي مصيبة! أهل الأسهم وأهل الدنيا همهم بالأرقام، إذا جت الأسهم حمراء ارتفع ضغطهم، وإذا حولت الأسهم خضراء كثر استبشارهم ولا يشبعون. ولو تقرأ عليهم القرآن قاموا خلق. وقل مثل هذا في غيرهم وغيرهم، أهل الكرة أهل اللعب. وهذا كلام الله الذي هو منة الله على عباده، الناس فيه على هذا النحو من الإعراض. والمسلم ينتبه، والقراءة وسيلة إلى التدبر والفهم والعمل، كما الحفظ أيضا وسيلة. الأزمان المتأخرة همه أن يحفظ وأن يضبط، بعد ذلك ماذا؟ العمل والاعتقاد بما فيه قليل، وهذه أيضا من عظائم المصائب. نعم. أحسن الله إليك. قال وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم بهذا فضلكم محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم جعلني فاتحا، يفتح الخير ووجوهه للناس، وخاتما لا نبي بعده، ختم الله به الرسالات وختم به النبوات، فهو خاتم المرسلين عليه وعلى عليه وعليهم أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نعم. قال ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة فدفع إليه إناء فقيل له اشرب فيه ماء، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى روي، ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقال قد رويت لأذوقه، فقيل له أصبت، أما إنها ستحرم على أمتك ولو شربتها لم يتبعك من أمتك إلا قليل. وجاء في لفظ آخر يحتاج إلى مراجعة، أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه قدحان، قدح فيه لبن وقدح فيه خمر، فنظر فيهما فتناول القدح الذي فيه اللبن فشربه، فقال له جبريل: هديت للفطرة. في رواية: هديت وأمتك إلى الفطرة. قالوا: وفيه فضل اللبن على سائر الأطعمة، وفيه مذمة وشناعة الخمر التي تنزف العقل، أي تذهبه مع شيء في رائحتها وأثر عظيم في استعمالها، فإن أهل الخمور غالبا ما يصابون بتليفة الكبد، والخمر شديد، ولهذا لا يأكلون، لا يشربونه على فراغ، يأكل قبله الوجبة الدسمة والمشاوي بأنواعها حتى ينزل الخمر فيزيل عقولهم، العياذ بالله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه. نعم. ثم صعد به إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوفوا، حتى السماء لا يدخلها جبريل إلا بإذن واستفتاح، وجبريل مصدق عندهم معه النبي عليه الصلاة والسلام، والملائكة تجيب: مرحبا به من أخ صالح وخليفة، خليفة في الأرض، وقيل خليفة يخلفون الجن، والأول هو الأظهر: إني جاعل في الأرض خليفة يقيم فيها توحيد الله ودينه، وأخ صالح. ما الأخوة مع أن الجنس مختلف؟ هؤلاء من نور، الملائكة خلقوا من نور، والبشر خلقوا من الطين، أين الأخوة؟ الجنس مختلف، الأخوة أخوة الإيمان والدين، فيجمعنا مع الملائكة توحيد رب العالمين وطاعته. وصالح من الصلاح، وهو أتقى وأكمل عباد الله جميعا عبودية لله جل وعلا: ألا إن أتقاكم وأخشاكم لله من أنا، قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فدخل فيه فإذا هو بشيخ جالس تام الخلق، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشر، عن يمينه باب تخرج منه. هذا أبوكم آدم، هذا وصفه، أعده: فإذا شيخ، فدخل فيه فإذا هو بشيخ جالس تام الخلق، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشر، عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. ضحك يعني استبشر، إذا نظر للباب الذي تأتي منه الرائحة الحسنة، وهو باب الجنة لمن يدخلها من ذريته وبنيه، وإذا انصرف إلى الباب الآخر يأتي منه رائحة كريهة حزن وأسف لمن يدخل هذه النار من ذريته. واشترون أيهما أكثر داخلا في البابين، الأول ولا الثاني؟ قطعا الثاني، باب الكراهة، باب النار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا عن إبليس الله يعيذنا منه: فبعزتك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقوله أجمعين ثم استثناء المخلصين دل على أن الأكثر مضل، والأقل هو المهدي المعصوم. نسأل الله هدايته وعصمته وثباته. نعم. ها؟ أصلى بأرواحهم، وإلا الأنبياء ماتوا، والميتة التي كتبها الله عليهم إلا عيسى توفاه توفيا خاصا، وسيموت الموت الذي كتب الله على بني آدم في آخر الزمان، والله أقام أرواحهم وصلى بهم النبي إماما عليه الصلاة والسلام إظهارا لفضله وشرفه عليهم. نعم. فقال يا جبريل من هذا الشيخ وما هذان البابان؟ فقال هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، إذا رأى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم، فإذا رأى من يدخله من ذريته بكى وحزن. كيف يرى آدم من يدخل الجنة ومن يدخل النار والساعة لم تقم بعد؟ هذا من علم الغيب الذي يكشفه الله جل وعلا على من يشاء من رسله، وإلا ما في أحد يعلم الغيب علما كاملا بالعموم، وإنما يكشف الله جل وعلا لبعض أنبيائه ورسله وملائكته شيئا من علم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. رسول هنا مطلقة نكرة تشمل من الإنس أو من الملائكة. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا مما يكشفه الله لآدم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام، وهو شفوق على بنيه أن يردوا النار، يستبشر ويفرح إذا دخل بنوه الجنة، كما أنت إذا نجح ابنك توظف وسعد في الدنيا استبشرت وفرحت، فإذا حصل له أمر ضد ذلك حزنت وتأسفت. هذا في أمر تافه، فكيف بأعظم الأمور وأجلها وهي العاقبة والخاتمة؟ ألا تفرح أباك أيها المؤمن؟ أفرح أباك بالتوحيد، وجاهد نفسك على الثبات عليه حتى تلقى ربك به فتكون من أهل باب الجنة، واحذر حذرا عظيما أكيدا من هذا الشرك أصغره وأكبره دقيقه وجليله كثيره وقليله. الله المستعان. نعم.